Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu Muhammad Rasulullah. Hayy 'ala salah. Hayy 'ala salah. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.